ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. كما قلت المؤلف هنا يذكر الصفة الكاملة ولا يتكلم عن أيها ركن أيها واجب أيها مستحب، وإنما يذكر لك الصفة. تبدأ بمسح رأسك بعد غسل اليدين المرفقين، يأتي مسح الرأس، تبدأ تبلل يديك بالماء وتنثره، بس فقط تكون ما تغسل الرأس وإنما تبلله، فتبلل يديك بالماء ثم تبدأ من مقدم رأسك هكذا بيديك إلى مؤخره، ثم ترجع إلى مقدم ومؤخر الرأس وليس إلى مقدم ومؤخر الشعر الذي يمسح الرأس وليس الشعر. وهذا الكلام بالنسبة لمن شعره طويل، بعض الناس خاصة النساء شعرها طويل، ليس المقصود مسح الشعر وإنما مقصود مسح الرأس، لكن لما كان الشعر على الرأس فيمسح الشعر. فلو قلنا مرأة مثلا شعرها إلى أكتافها أو أطول أو كذا، ما تطالب بمسحه كله، وإنما تطالب بمسح الشعر الذي على الرأس فقط إلى يعني قفاها هنا فقط. وكذلك الرجل لو كان شعره طويلا لا يطالب بمسح جميع الشعر، وإن المقصود هو مسح الرأس وليس الشعر. ولما كان الشعر على الرأس فصار اللسان يمسح ما على الرأس وهو الشعر. فننتبه له، يعني عندها قصايب مثلا أو جدايل أو كذا ذا عشايف، فلا تمسحها غير داخلة في الوضوء، وإن الوضوء للرأس وليس للشعر.